الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة لقاء الليلة يعني نظرا لحديثنا أنه قد طال في اللقاءات السابقة واقتضى الأمر الاستطراد في أمور خارج إطار ما كنا نريد أن نتحدث فيه. طبعا ما كنا سنتحدث فيما تحدثنا فيه لو كانت المناظرة تمت بالطريقة العلمية بين الطرفين وكان الطرفان متكافئين ويهدفان إلى الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل مهما كانت النتيجة. فنظرا لذلك ارتأيت الحاجة الماسة لتلخيص ما يهم المسلم في هذه القضية باختصار، ومن أراد التوسع فعليه بما سبق وكله مسجل صوتا أو كتابة. فأقول مستعينا بالله، أولا الدافع للمناظرة والترتيب لها. كثر الحديث بين جبع من أهل العلم عن وصف الدولة الإسلامية بأنهم خوارج، واتخذ ذلك ذريعة لأمور خطيرة، ومنها استباحة دمائهم والتقرب إلى الله بقتلهم، بل تقديم قتالهم على قتال اليهود والصليبيين والرافضة والنصيرية وسائر أعداء الملة، بل أدهى من ذلك إجازة التحالف مع كفار الأرض ضدهم، وكل ذلك بناء على قضية أنهم خوارج. ونظرا لكون هذا الادعاء من وجهة نظري باطلا جملة وتفصيلا، فقد أنكرته في عدة بيانات ومقالات، وانتهى بي الأمر إلى الدعوة للمناظرة مع أي عالم يدعي ذلك، وشرطت شروطا لتلك المناظرة فلم يتقدم أحد لها ممن تنطبق عليه شروطي، حتى أوصل أمر المناظرة أحد الإخوة للشيخ عصام فقبل بها وراسلني، ومع عدم استفائه للشروط قبلت به لأنه أقرب من تقدم في نظري لذلك، وخشيت أن أتهم بالتعنت وتضييع الفائدة، وقد كنت أظنه دكتورا لأنه ينشر ذلك، وفوجئت بعد قبولي به أنه لم يتحصل على الدكتوراه بعد. رتبت مع منتدأنا المسلم مع علمي بتوجهه المخالف ليقبل به الشيخ عصام ولتتم فيه المناظرة، وحاولنا أن يكون بيننا حكم، فراسلت عدة من العلماء لذلك فلم يرد أحد، فحاولت أن أجعل شخصا ذا خبرة في إدارة الحوارات والمناظرات، فراسلت بعضهم فاعتذروا، فقررت القبول بالأخ رضا صمدي المرشح لنا من قبل المنتدى مع علمي بموقفه من الدولة ليدير الحوار شريطة ألا يتدخل في أي أمر علمي، فقط إشرافا إداريا، فقبل به الشيخ عصام وقبل هو، وبدأنا مستعينين بالله. هذه فقرة. ننتقل إلى الفقرة التالية وهي أحداث المناظرة في منتدى أنا المسلم. بدأت المناظرة بعد لأي وتعنت وإساءة لي وعدم مشاركة في الترتيب لها من طرف الشيخ عصام، وقد أضربت صفحا عن كل ذلك. طبعا كل شيء عندنا موثق بالصور، يعني عندي قرابة 90 صورة للأحداث كاملة، سوف تنزل في فيديو مع هذا الكلام إن شاء الله تعالى. وكان أول ما بدأت به رؤيتي لخطة سير المناظرة من الناحية العلمية، فبدأت بمقدمات علمية نحتاج للاتفاق عليها قبل البدء بقضيتنا. لماذا؟ لأنها جوهرية وبدونها سوف نخرج عن الموضوع كثيرا، وهذا هو المنهج العلمي في المناظرات، وقد دللت على ذلك من أهل الفن ومن واقع السلف الصالح في خضم أحداث المناظرة. وقد قام المنتدى بحذف بعض مشاركاتي المبينة لرأيي دون إذن مني أو إعلام. طبعا هذا ألمني كثيرا. كان هذا الطلب الأول في مسألة تحرير يعني المقدمات، وهو طلب بدهي وتقليدي أول ما قوبل بالتعنت من كل من المناظر والمشرف، وبدأت المغالطات العلمية وظهر ضعف المنسق العلمي وكذا ضعف المناظر. وحتى أنهي الجدال أضربت صفحا للمرة الثانية عن طلب هذا رغم أهميته. كان خط السير التالي للمناظرة يتعلق بقضيتها، وهي هل الدولة الإسلامية خوارج فكان لا بد من تحرير ماهية طرفي القضية قبل الربط بينهما. فطالبت الشيخ عصام أن يعرف لي ماهية الطرف الأول الذي حكم عليه بأنه من الخوارج ويعطيني تصوره عنه، فرفض رفضا شديدا ودعمه للمرة الثانية المشرف بما يخالف بدهيات العلم من كون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، حتى انتهى الوقت اليومي دون إجابة سوى قوله لم أناظرك إلا على أنها دولة، وأقصد هذا الوصف دولة خارجية مارقة تنزل عليها جميع أحاديث الخوارج. هذا وصفها الجامع المختصر عندي. هنا هذا هو تعريف الشيخ عصام لماهية الدولة الذي ختم به تلك الليلة. في اليوم التالي أتى بتعريف باهت لا يمت للتعريف بصلة، وإنما هو اتهام للدولة بأنها ليس لها علماء ويطالبني بالتعريف بعلمائها. فأفهمت أن هذا نكول عن تعريف الماهية وحيدة، وبناء عليه سأعرف أنا ماهية الدولة. فتم ذلك، وخلاصته نذكر الآن خلاصة تعريفي للدولة الإسلامية باختصار، وهذا مبحث. الخلاصة أن الدولة الإسلامية دولة عظيمة ذات مساحة كبيرة مترابطة تزيد عن المليون كيلو متر مربع، ولها ولايات في مساحات مترامية الأطراف تحت سلطانها، وقد بايعها جماعات جهادية مسلحة في أنحاء المعمورة تزيد عن 30 جماعة، وهي تحت ولاية رجل عالم شرعي معروف نسبه وتاريخه وفضله، قد بايعه كل من تحت سلطانه من ملايين ويؤيده، وإن لم يبايعه ملايين أخر يحول بينهم وبينه الأوضاع الأمنية والسياسية. وقد قامت الدولة بكل ما تقوم به الدول العادلة من خدمة لرعاياها في جميع مجالات الحياة، وبينا ذلك، ثم وضحنا أصل هذه الدولة وأنها هي التطور العملي لاتحاد فصائل الجهاد المختلفة في كل من العراق وسوريا، وقوامها أبناء البلدين الأشاوس ومن ناصرهم من أنحاء العالم من خلص المسلمين، ولها شوكتها القوية القائمة التي صمدت ضد تحالف عالمي لم يستطع كسرها، وهي دولة مستقرة اقتصاديا حتى صكت لها عملتها الخاصة من الذهب، وقد نشرت عقيدتها الموافقة لاعتقاد السلف الصالح، واتخذت من علماء الأمة المتفق على جلالتهم نبراسا لها، وافتخرت بانتسابها لمنهجهم، وتبرأت من المناهج العقدية المنحرفة وهي تقيم الشرائع بما يوافق ذلك، وتطبق ما أهمل تطبيقه من الحدود في العالم أجمع إلى غير ذلك. طبعا وأعطيناه بعض الخرائط وبعض الأمور. في النهاية سلم دون نقاش بعدما تذمر من الإطالة في ذلك الوصف. طبعا نحن اختصرنا الآن هذا الوصف، اختصرناه ولكن أطلنا عن ذلك في المنتدى. طيب، انتقلنا لطلبي منه بيانا للمصادر التي يستقي منها أخبار الدولة ومعرفته بها، فزعم أنها بياناتها الرسمية ومصادرها المعتمدة. وهنا تحولت معه للطرف الثاني من المعادلة وهو تعريف الخوارج. فما كان من الشيخ عصام إلا أن تلكأ وماطل، واختفى الشيخ رضا من المنتدى حتى مرت الليلة دون فائدة. والمفاجأة، اعتذر الشيخ رضا عن إكمال الإشراف وأغلق المنتدى الموضوع، ولم يسمح لنا باستكماله دون مشرف، وتعنت في ذلك. كان أكثر من شخص من الإخوة عرض علينا أن تكون المناظرة في البالتوك، وأعاد أحدهم العرض لنكملها هناك، وهو أحد الإخوة في هذه الغرفة المباركة، ورتب الغرفة والإشراف، فقبلت ذلك، وليس لي سابق معرفة مع الغرفة، ولا يهمنا هذا الأمر كثيرا، المهم أننا نكون في غرفة سويا ونتناقش سواء أكان معنا مشرف أم لا. فقبلت عرض الإخوة في الغرفة وراسلت الشيخ عصام، فبدأ التعذرات والمماطلة، مما اضطرني للاتفاق على الموعد مع الغرفة ومع مشرفيها، وإنزال الإعلان وطلب حضوره وإلا اعتبر منسحبا. وأكملت أنا المناظرة بعرض ما عندي كما لو كانت من مع مجهول، وذلك بعدما تعبنا من التهربات والمماحلات. رفض الشيخ عصام المجيء واقترح اقتراحات جديدة دللت على العرقلة وعدم التجاوب، فقمت بما وعدت به وبدأت بتعريف الطرف الثاني من القضية، وهو الآن مبحث سنلخص فيه ما قلناه عن الخوارج. المبحث هذا عن الطرف الثاني من القضية، وهو كلمة خوارج. يعني تعرفنا الدولة الإسلامية وماهيتها، الآن نريد أن نعرف ماهية الخوارج حتى نربط بين طرفي المعادلة. فقلنا الخوارج هم طائفة خرجت على الإمام علي بن أبي طالب، لها اعتقادات فارقت بها الاعتقاد الحق، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأوصاف محددة مبينة لهم لا ينفكون عنها، آية وعلامة عليهم. والذي عليه علماء الأمة قاطبة أن هذه العلامات خاصة بهم، والذي عليه علماء الأمة قاطبة أن هذه العلامات خاصة بهم. ولكن هل يدخل من أتى بعدهم وله نفس الاعتقادات وشابههم في أفعالهم في الأحاديث الواردة فيهم أصالة أم من باب الإلحاق على القولين؟ على القولين، يعني من أهل العلم من يرى أنهم يدخلون في الأحاديث الواردة فيهم أصالة، والبعض الآخر يرى أنه بالإلحاق. وقلنا إن الجمهور يرى أنه بالإلحاق، وقلت والأرجح شمولها لمن بعدهم، فمن اعتقد اعتقادهم وفعل فعلهم فهو داخل في الأحاديث. طبعا لا يجينا أحد لا يستطيع أن يستوعب الكلام، يقول كيف تقول داخل من بعدهم في الأحاديث وأنت تقول الوصف خاص بهم؟ الوصف خاص بهم بمن خرج في زمن علي، والأحكام الواردة المتعلقة بهم في الأحاديث تشمل غيرهم أصالة، كل من وافقهم في اعتقادهم وفعلهم، وليست الأوصاف كما سنبين الآن. أما اعتقادهم الذي بنى عليه فعلهم واتفقت عليه كلمة علماء العقائد، وهم المرجع الأساس في معرفة الفرق وأصولها، وليس كلمات من هنا وهناك تتلقف من سياق بعض العلماء وتوضع في غير محلها وتفهم بالهوى، لا، المرجعية في الكلام عن العقائد عن الفرق ومذاهبها وضوابطها وتعريفها واعتقاداتها كله من كتب علماء العقائد والفرق. لا أذهب إلى كتاب آخر وأنتقي كلمة من رجل من العلماء قالها في سياق وأستنبط، لست في حاجة لذلك. علماء العقائد كفونا المؤونة ورتبوا لنا كل شيء، وهم لم يأتوا من فراغ، ولم يخالفهم أحد من العلماء. الذي يظن أن هناك مخالفة هو بسبب فهمه السقيم فقط. فينحصر اعتقادهم في أمرين اثنين، هذا الذي اتفقت عليه كلمات علماء كتب العقائد وقد سقناها بألفاظها. الأول تكفير المسلمين بالكبيرة، وذلك كقاعدة عامة، وليس المراد التكفير بكبيرة معينة، يعني لا يأتي شخص يجد شخصا كفر المسلمين بكبيرة معينة فيقول هذا خارجي، لا لا، لا بد أن تكون قاعدة عامة يعتقد أن كل من يرتكب أي كبيرة فهو كافر، هذا هو تكفير المسلمين بالكبيرة كقاعدة عامة، وليس المراد التكفير بكبيرة معينة أو كبائر محددة، فقد وقع في ذلك كثير من أهل السنة وغيرهم. الثاني اعتقادهم وجوب الخروج على الحاكم الشرعي المسلم المتفق عليه بالسيف إذا جار، سواء أقاتلوه فعلا أم لا، فإن قاتلوه فإنهم يقاتلون باتفاق العلماء ويأخذون حكم الخوارج الأول حسب ما فصلناه سابقا، وإن لم يقاتلوه فهم قعدة كما يقعد أهل السنة عن الجهاد المشروع. ولكن هل يقاتلون أم لا؟ الذي عليه الجمهور وعليه العمل، وهو أرجح أنهم لا يقاتلون. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هؤلاء أيضا يقاتلون، ويرى أن الأحاديث تشملهم، وقد سقنا لفظه بتمامه في كلامنا المطول، يعني لا يأتي أحد ويلبس وكأن القعدة شيء والخوارج شيء. الخوارج نوعان، قعدة وغير قعدة، وكلهم خوارج، ولكن الخلاف في قتالهم. فالجمهور يرى الذي يقاتل منهم هو المقاتل، وهناك من يرى أن الذي لا يقاتل أيضا يقاتل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أتعبنا الأخ بفهمه الخاطئ لكلامه. شيخ الإسلام يصرح بأن القعدة يقاتلون أيضا ويحتج بعمومات الأحاديث، ولكن الأرجح قول الجمهور وأنهم لا يقاتلون. إذن لم يخرجوا عن معنى الخوارج ولا ضابط الخوارج، لا، الخوارج هم الذين يعتقدون الاعتقادين، قاتلوا أم لم يقاتلوا هذه قصة أخرى. أما الخروج على الإمام الجائر فقط، طيب لنفترض هناك جماعة خرجوا بالسيف على الإمام الجائر دون اعتقاد ما اعتقده الخوارج الذي ذكرناه الآن، نقول هذا مذهب للسلف الصالح وعلى رأسهم الحسين والزبير رضي الله عنهما. فالخروج على الإمام الجائر دون اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة هو مذهب للسلف مشهور ومعروف. طيب هناك أناس يقتلون المسلمين، نقول هؤلاء الذين يقتلون المسلمين مهما قتلوا من عدد من المسلمين فهم أصناف ثلاثة، قطاع طرق ولصوص ونحو هؤلاء، فلهم حكمهم بالقصاص أو بحد الحرابة، ولا علاقة لهم بالفرق. طيب النوع الثاني بغاة، وهؤلاء ينقسمون إلى أصحاب اعتقاد، وهم الخوارج والرافضة ونحوهما، ولهؤلاء أحكام تخصهم، ومنهم من يقاتل على بدعته مع صياله، ومنهم من يقاتل ردة على صياله. طيب هذا نوع من البغاة. وهناك نوع من البغاء اللي هو النوع الصنف الثالث، اعتقاده هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يقاتلون فقط على صيالهم، ولهم أحكام تخصهم. إذن مسألة القتال هذا تقسيمها، لا قسمة غير هذه الأقسام، والذي يهمنا الذين يقاتلون ولديهم اعتقاد الخوارج. طيب نقول فلا بد من توفر الأصلين المتقدم ذكرهما على الأقل في من يوصم بالخوارج. والخوارج لهم اعتقادات أخرى كثيرة يختلفون فيها، وتفرقوا فرقا عدة بناء على ذلك، وهذه يراجع لها كتب العقائد والفرق. وأصرح من وضع حدا للخوارج هو الإمام ابن حزم، الذي حاول الشيخ أن ينتقصه ويقلل من قدره في مسألة خالف فيها، وليس ذلك بضائره، فكثير من الأئمة خالفوا، ولكنه عمدة، ومن لم يعرفه فليراجع كلام العلماء فيه وبماذا امتدحوه، حيث قال: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، انظروا، فهو خارجي. يعني الذي يقول بهذه الأقوال مجتمعة فهو خارجي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا. يعني لو واحد خالفهم في شيء من ذلك مما ذكر، أو خالفهم في أمور أخرى غير هذه الأمور مما اختلف فيه المسلمون، فهذا ليس بخارجي. إذن كلام ابن حزم واضح جدا وضابطه محكم، فقد بين من هو الخارجي ومن ليس الخارجي. وهذا إمام عالم جهبذ لا نعرف له أحدا خالفه إطلاقا في وضع ضابط للخوارج بهذه الصورة، وإنما خولف في أنه زاد شيئا، وهذا الشيء الذي زاده لا مانع من إخراجه من الدائرة، ولكن هو متفق مع بقية العلماء في الأصلين. في الأصلين نحن نتكلم على ما اتفقوا عليه. فنرى أن الإمام ابن حزم واضح جدا أنه عنده لا بد من اجتماعها كلها، لأن بعضها قال به أهل السنة، وهو جواز الإمامة في غير قريش، وإلا أصبح كل أهل السنة خوارج. وهي في الحقيقة كلها ترجع للأصلين السابق ذكرهما، تكفير صاحب الكبيرة والخروج. ننظر من وافق الخوارج في إنكار التحكيم. إنكار التحكيم هي هذه، التحكيم هي الكبيرة التي أنكروها والتي لأجلها كفروا علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية والحكمين ومن رضي، فهذه هي الكبيرة. ثم قال وتكفير أصحاب الكبائر، هذا الآن عموم بعد خصوص، هو خص التحكيم وهو كبيرة. ثم قال وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور، هذا القسم الثاني. ثم وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، هذا هو الحكم الذي على من مات كافرا. فكل الأربعة التي ذكرت مرجعها إلى النقطتين الأساسيتين. بقي الأمر الأخير وهو قوله وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. هذا الذي قاله الإمام ابن حزم واضح جدا أنه يقصد هذا المجتمع. وأما الإمامة في غير قريش فقد خالفه غيره من اشتراط أن يكون الشخص خارجي حتى يقع فيها، لأن هناك من أهل السنة من قال بذلك. أما سائر الأوصاف اللازمة لمن خرج على علي رضي الله عنه وليست لازمة في أي خوارج بعدهم، فمنها التحليق، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من كلام خير البرية، فيهم رجل يقال له ذو الثدية، يخرجون من قبل المشرق، يخرجون على حين فرقة من الناس، ونحو ذلك من الأوصاف التي انعدمت تقريبا في كل الخوارج بعدهم، ووجد بعضها في كثيرين من أهل السنة والجماعة أو سائر الفرق. هذه الأوصاف كانت للجماعة الذين خرجوا فقط على الإمام علي، وقد فصلنا هذا في كلامنا المطول. ولا تتميز طائفة عقدية كالخوارج بالأوصاف، ولذا لا نجد أحدا من أهل العلم المصنفين في العقائد وفي الفرق وضع ضابطا أو حدا للخوارج بتلكم الأوصاف، وإنما وضعوا ذلك حسب أصولهم التي استنبطت من عقائدهم التي صرحوا بها أو دعوا إليها، ودلالات أفعالهم على اعتقادهم إن لم يصرحوا. وعليه فمن اجتمع فيه الأصلان، القول بتكفير أهل الكبائر وإيجاب الخروج على حكام الجور، فهو خارجي. هذه الخلاصة. فما حكمه إذن؟ حكمه القتال والقتل، سواء أقاتل أم لم يقاتل عند ابن تيمية ومن وافقه، أو إذا قاتل فقط عند الجمهور وهو الأرجح. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من قاتلهم بالجنة، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولا يعرف عاقل فضلا أن يكون من أهل العلم يقول المعتزلة أو الرافضة أو أي فرقة أخرى مميزة هي فرقة من الخوارج قعدة أو غير قعدة، ولا يعرف شيء عند أهل العلم يسمى الخوارج السيفية. هذه مصطلحات جديدة لأول مرة نسمعها أو نقرأ عنها في حياتنا. وفرق كبير بين الخارجين والخوارج، الخلط بين كلمة خارجين وخوارج مشكلة. يوجد فرق كبير، فالخارجون يدخل فيهم كل من خالف أهل الدين ببدعة أو فسوق أو كفر، أما الخوارج فهو علم على طائفة معينة ذات اعتقادات محددة. ولا قيمة لفهم أحد يخالف ما تقدم من فهم أئمة علماء العقائد والفرق، وهم ما قرروه إلا فهما من الأحاديث والوقائع والتواريخ. هذه خلاصة الكلام عن الخوارج. اقتربنا من النهاية إن شاء الله، وأقول نحن تعرضنا لبعض المباحث المهمة، أولها وهو السبب في ضعف الفهم لدى كثيرين من شيوخ المملكة وغيرهم، ومنهم الشيخ عصام، فتعرضنا لمخرجات التعليم لدى المملكة، وخلاصته أن مستوى التعليم في المملكة متدن جدا وتقليدي جدا، ومن اكتفى به ولم يحاول أن يثري معلوماته خارج المنظومة التعليمية يصاب بشيء من الفهم المعكوس أو عدم الفهم، وهو ما يظهر جليا في المناظر ومن وافقه، في حين يلاحظ أن من من الله عليه بالاطلاع والتوسع وعدم الانغلاق يوافق علماء الأئمة الأكابر، وما ذكرناه يعتبر بدهيا عنده كمن ذكرنا ممن ألف في العقائد من الأساتذة المتخصصين. ونأخذ منهم مثالين ذكرناهما في المطول. الأستاذ الدكتور ناصر العقل ماذا يقول في تعريفه الخوارج؟ يقول: لا بد أن تكون هذه الجماعة تؤمن أو تعتقد بالحد الأدنى المتفق عليه بين الخوارج، ولا يستقيم عقلا أن تكون فرقة خارجية إلا أن تعتقد بهذا الحد الأدنى. ويقول الأستاذ الدكتور سليمان الغصن: والمقصود أن العقيدة المميزة للخوارج والتي يصح وصف من اعتقدها بأنه خارجي بإطلاق أو من الخوارج باعتبارها فرقة لها أقوالها المعروفة عند كتاب المقالات، هي تكفير مرتكب الكبيرة ووجوب الخروج على أئمة الجور في نظرهم. جميل. أقول: وليس كلامي عن ضعف مخرجات التعليم لدى المملكة خاصا بها، بل هو منسحب على جل العالم العربي في الجملة، ولكني خصصت المملكة لكون المناظر منها ولكون كثير من المسلمين يحسنون الظن بمن انتسب لهذه البلاد، بلاد الحرمين، لمكانتها في قلوبهم فيتبعونهم بغير تثبت ولا تأمل. نقطة ثانية: ما أثاره الشيخ عصام من كون الدولة لا يعرف علماؤها وطلب التعريف بهم؟ وخلاصة ما ذكرناه في ردنا على ذلك أنه لا يتصور عاقل أن دولة بهذا الحجم والإمكانات حسب ما تقدم في توصيفها يمكن أن تخلو من العلماء والقضاة والمفتين. هل يمكن أن يعقل هذا؟ جامعات ومعاهد ومحاكم شرعية ومراكز إفتاء ومراكز دعوية في دولة بالصورة التي بيناها، كيف يمكن أن تسير بغير علماء؟ وضربنا مثالا بمدينة الموصل. الموصل بلد العلماء، أصبحت الآن عاصمة دولة الخلافة وقلبها النابض، فهل لما فتحتها الدولة تبخر علماؤها وقضاتها؟ ثم كيف وقد بايعها كل هذه الجماعات الجهادية؟ فهل هذه كلها تخلو من العلماء والدعاة والقضاة؟ وقلنا لو أراد أن يوجه السؤال بصورة احترافية لقال: لماذا لا تفصح الدولة الإسلامية عن علمائها وقضاتها ومفتييها؟ أما أن ينكر وجود هؤلاء فمعناه عدم وجود دولة، وهذا هو سبب تأكيدي على أنه لا يعرف ماهية الدولة، وهذا هو نتيجته. طيب، نقول أولا في الرد على هذه الشبهة: هناك الكثير والكثير جدا من العلماء المؤيدين للدولة يمنعهم من الجهر بذلك أو الهجرة إليها ومبايعتها الخوف والإرهاب العالمي، حيث إن كل من يعرف بتأييده للدولة يتم اعتقاله، وهذا من البدهيات، وقد توسعنا في ذلك في اللقاء المخصص. ومن هؤلاء من تتواصل معهم الدولة وتستفيد من خبراتهم. ثانيا: الدولة ناشئة وفي بداياتها ولم تتبلور المعلومات عنها كما ينبغي كأي دولة في بدايتها، وضربنا مثالا بالدولة السعودية الأولى، فلم يكن يعرف في بدايتها إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يكن معترفا به كعالم لدى الكثيرين. ثالثا: أهم الموانع التي تمنع من إظهار هؤلاء الناحية الأمنية، فالدولة دولة دينية وعمدتها العلماء والقضاة والمفتون، فكشفهم يجعلهم هدفا رائعا لأعدائها، فليست بالسذاجة أن تفعل ذلك. رابعا، وهذه هي القاصمة: شاء الله أن يكشف من علماء الدولة في الداخل والخارج مجموعة، وذكرنا منهم بشيء من التفصيل اثنين من الرجال، وهما فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عواد الحسيني أبو بكر البغدادي القرشي الخليفة، وهو يكفي في التفرد بالفتوى فيما يحتاج إليه من أمور عظيمة بالدولة، وفضيلة الشيخ شفاء بن علي النعمة وهو مفتي الدولة بمدينة الموصل. وذكرنا عالمة من النساء وهي الدكتورة الفقيهة إيمان بنت الشيخ مصطفى البغى، وفصلنا في توضيح ذلك في اللقاء المطول. وأما من الخارج فذكرنا أكثر من 10 علماء من أنحاء العالم، ووضعنا رابطا به صورهم والتعريف بهم وببعض أعمالهم. نضيف هنا لا بد من أن يضع المسلم في الحسبان أن العالم من يرفعه علمه وليس من يعينه ويبرزه الطواغيت وخونة الأمة كآل سعود، ويفتحون له وسائل الإعلام ويضفون عليه الألقاب الردانة التي ما يفتؤون ينزعونها منه إذا خالفهم في أي شيء، كما فعلوا مع ابن جبرين قديما ومع الشثري حديثا. طيب، هذه فقرة انتهينا منها، وننتقل إلى الفقرة الثالثة التي تكلمنا عنها، وهي مسألة التشويه الإعلامي للدولة في وسائل الإعلام، مما دفعنا لعرض للمصادر التي يستقى منها أخبارها. وخلاصة ذلك أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية العربية لا يوثق بشيء مما جاء فيها، وكلها مطية لأعداء الإسلام، ولا تنشر إلا ما يخدم المخطط الأمريكي. وأما الوسائل الأجنبية فيوجد لديها مساحة يسيرة من الحرية، فأحيانا تخرج عن السياق وتذكر بعض الحقائق فيستفاد منها فيما يكون ضد التوجه الأمريكي العام. وأما الشبكة العنكبوتية ففيها الغث والسمين، فلا يقبل منها إلا ما كان موثقا بالصوت والصورة مع قرائن أخرى من معرفة الناشر ونحو ذلك. وأما النقل التقليدي عن الأشخاص فلا بد من توافر شروط المحدثين فيه، وهو العدالة والضبط والاتصال. ومن أراد معرفة حقيقة الدولة بوفق ما تقدم أو منها مباشرة، ولكون الإعلام العالمي يحاربها في جميع الوسائل حتى مواقع التواصل بحذف حسابات أنصارها وحذف إصداراتها حتى يبقى الناس مغيبين تماما عن حقيقتها، فيوجد جماعات إخبارية على التليجرام تنشر أولا بأول النشرات الإخبارية من إذاعة الدولة والنشرات العلمية والإصدارات وفيديوهات التوثيق والصور وكل شيء يخص الدولة. فمن أراد الحقائق فعليه بالاشتراك في إحداها. نقطة أخيرة، أننا بينا نقطة أساسية في كلامنا السابق تتعلق بخلق وسلوكيات الشيخ عصام وأنصاره في تعاملهم معنا، بحيث اتهمنا بما ليس فينا بل هو واقع فيه، وما صدر منا إنما كان ردة فعل لما كان منه، ولا نطيل بتكرار ذلك ولو حتى مختصرا. الآن انتهى العرض المختصر لما تم في الفترة الماضية، وبقي الآن الحديث عن الربط بين طرفي القضية، وهي: هل أوصاف الخوارج وضوابطهم تنطبق على الدولة الإسلامية أم لا؟ الجواب عن هذا سنبدأه في اللقاء القادم إن شاء الله، ونتعرض فيه للمحاور التالية: محور القذف بتهمة الخوارج. القذف بتهمة الخوارج مدلوله وحكمه شرعا، ووقوعه هل على المجموع أم الفرد أم ماذا؟ ثم سنتعرض لاستعراض لاستخدام تهمة الخوارج خلال بعض الفترات الزمنية، ثم هل ينطبق على الدولة ما تم تقريره من ضابط للاتهام بالخارجية؟ ولن نكتفي بذلك، ولكن سننظر في أسباب اتهام البعض للدولة بأنها خارجية، فسنفرد لقاء لقولهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ولقاء آخر حول حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ولقاء ثالث حول تكفيرهم للناس واستحلال دمائهم. وأظن هذه الثلاثة هي الشبه التي يتشبث بها ويتعلق بها كل من رمى الدولة بأنها خوارج، على الرغم من أن هذه ليست من أصول الخوارج ولا لها علاقة بأصولهم، ولكننا سنفندها أيضا لأنها كلها كذب، كلها كذب، وسنثبت ذلك وسنبين أن هذه الأمور ليست بضوابط وأن غير الدولة هو الأولى بها. خلال كلامنا سنتعرض على الرد على مقالات السكران الخمسة وكلام غيره أيضا، وكل من يعني أحب أن يطرح شيئا آخر، لأن الجماعة كلما أبطلنا لهم شيء حاولوا يوجدوا شيء آخر. يعني قضية العلماء كانوا يطيرون بها كل مطار ولا يمسكون إلا عليها، وكلما تعرضوا لشيء جاءوا بهذه التهمة، فلما أسكتناهم بإبطالها وإفحامهم بما ذكرنا اختفى هذا تماما ولم يعد يتعرض له أحد. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، ونفتح الباب لمن لديه سؤال يتفضل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.